قضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم مع بداية هذه الأيام المباركات، أيام العشر. نصحب ضيفنا كالمعتاد الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جمعية المستقبل ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، فمرحبا بكم يا فضيلة الشيخ. اليوم سنشرح في موضوع يتعلق بالمبتعثين وأحكامهم ومسائلهم، وأحب أن أبدأ بالسؤال عن فكرة الموضوع. نحن عندما نتكلم عن أحكام المبتعثين، هل نتكلم فقط عن مجموعة من المسائل يتعرضون لها فنجمعها، أو نتكلم عن تكييف فقهي جديد للمسائل يرتبط ببيئة أخرى جديدة صاروا إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعده، إن الله سبحانه وتعالى وزع الأرزاق في الخلائق، ووزع العلوم النافعة فيما بينهم، وجعل الحضارة ملكا للبشرية كلها كما على الأرض جميعا، فقد قال: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولا شك أن كثيرا من ما هو نافع في الحضارات يتجدد ويحتاج إلى نقل، ويحتاج في كثير من البيئات الأخرى إلى استجلابه واستيراده. وأصل مشروعية الابتعاث أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابتعاثه لزيد بن ثابت إلى اليهود ليتعلم لغتهم حتى يكفيه شر مؤامراتهم على القرآن. وقد تعلم اللغة العبرية في أسبوع أو أسبوعين، وأتقنها وكان يكتب بها ويقرأ. وكذلك أصل هذه المسألة هو الخروج في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم مشروعة، وهي من سنن الأنبياء السابقين. فموسى عليه السلام قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فذهب إلى الخضر حين سأل الله أن يجمعه به ليتعلم منه. والابتعاث إلى بلاد كافرة يقاس على مثل هذا من طلب العلم الشرعي؟ تخريج، نعم، تخريج هو نعم هو المطلوب، تعتريه أحكام الشرع. إذا كان الإنسان يبتعث من أجل تعلم الرقص أو من أجل تعلم المزامير والملاهي وما لا فائدة فيه فله حكم، وإذا كان يبتعث من أجل تعلم العلوم النافعة المفيدة التي لا يستغنى عنها كالطب والهندسة وغيرها من العلوم التي هي داخلة في فروض الكفايات، وقد تتعين على من قدر عليها ووجد في نفسه أهلية لها، فيكون ذلك فرضا. وقد تكون فيما بين هذا كبعض العلوم التحسينية كالعلم الهندسة المعمارية وغيرها، فالهندسة المعمارية فيها تحسين وتجويد، ليست مثل الهندسة المدنية. الهندسة المدنية هي فرض كفاية، والهندسة المعمارية هي من باب السنن والمحسنات. نعم، الحاجيات قد تصل إلى درجة الحاجيات، لكن هل وقد يحتاج أيضا إلى بعض التكميليات مثل التخصص في الإخراج الفني في الإعلام والإنارة وغيرها من المكملات. لكن ألا يشترط لمشروعية هذا ألا يكون هناك سبيل لتحصيلها في بلده أو في بلد المسلم؟ إذا كانت الفرصة مواتية لتحصيلها في بلاد المسلم بنفس المستوى العلمي فلا يحتاج إلى هذا الابتعاث، ولا يتعين على الإنسان. لكن لا يمتنع أيضا ما دام الإنسان يذهب إلى مكان يوجد فيه مركز إسلامي أو مسجد للمسلمين أو فيه جماعة من المسلمين مستقرة. لأننا ذكرنا أن ابن حجر والماوردي ذكر أن كل مكان أمن فيه المسلمون على شعائرهم واستطاعوا إظهار شعائر دينهم وكانوا يصلون جماعة، فقد أصبح دارا للإسلام بهم. وذكرنا أننا وإن كنا لا نسلم بهذا الإطلاق، لكن عموما هو مأخذ يخرج من الحرج في المقام في دار الكفار أو بين أظهرهم وظهرانيهم حتى لا تتراءى ناراهما. فالمقصود بذلك دار الكفر المتمحض، حيث يكون المسلم وحده بين ظهراني المشركين إذا مات ليس له من يقوم بجنازة. الآن السفر إلى بلاد أوروبا وأمريكا لا يأخذ حكم السفر إلى دار الكفر المنصوص عليه في كتب الفقهاء الأولين؟ أغلب مدن أوروبا وأمريكا فيها مراكز إسلامية، وإذا ذهب المسلم وبحث عن المسلمين سيجدهم ويصلي معهم جمعة وجماعة، ف فلا يكون معنى هذا يكون الأصل الجواز حتى لو لم تكن هناك حاجة أو ضرورة أو. نعم الأصل الجواز في السفر إلى البلدان التي عرف أن فيها هذه المراكز والمساجد. أما بعض المدن في مناطق نائية قليلة جدا هذه. في بعض المدن في اليابان ليس فيها مراكز إسلامية أو ليس فيها مساجد. بعض المدن في أماكن نائية في البلدان المسكنة أنا هذا الآن أن المبتعد حتى بعض المناطق في الشرق أيضا في الهند ونحوها. نعم الهند أغلبها يوجد فيها أماكن المسلمين. معنى الآن المبتعث أو الذي يريد الابتعاث ليس بحاجة إلى أن يقلق من جهة أنه يسافر إلى بلاد كفار وأنه يحتاج أن يتأكد أنه مضطر للسفر أو غير مضطر وأن هذا التخصص موجود أو غير موجود إلى غير ذلك. لا فقط هذه لزيادة الأجر إذا كان لا يوجد إلا في المكان الذي يسافر إليه وأتيحت له فرصة فيكون الأجر أكثر لأنه حينئذ كالمجاهد في سبيل الله رجاء غانما فهو يخرج لطلب علم عيني تعين عليه أو كفائي فهو فرض يقوم بها عن الأمة الإسلامية. طيب نعود إلى مسألة الفقه، هل يمكن أن نتكلم عن فقه خاص بالمبتعثين يكيف لهم؟ لا فقط المسائل التي يكثر دورانها في حق هؤلاء هي التي تسمى بنوازل المبتعثين أو فقه المبتعثين، لكن ليس معنى ذلك أنهم جاءهم رسول مختص أو أنهم لا ما جاءهم رسول مختص أو يؤلف لهم كتاب مختص. المقصود هنا أن هؤلاء لهم رخص يحتاجون إلى الأخذ بها ولهم نوازل متكررة ولهم أسئلة كثيرة ما يطرحونها، فهذا المقصود. ويعيشون عرافا أخرى، يعيشون نعم في اختلاط البيئات وتصادم الحضارات في بعض الأحيان، وأيضا حتى ما يتعرضون له من الشبهات في عقائدهم وفي قيمهم وأصول دينهم فهم عرضة لكثير من الفتن والمشكلات. نعم لكن دعني أقول مثلا كثير من الاختيارات الفقهية مثلا سواء كانت في قضايا المرأة التعامل مع الكافر الكذا يكون للمرء فيه اختيارات في بلاده، فإذا سافر وجد نفسه أحيانا بحاجة إلى أن يميل لاختيارات. هذا ما ذكرناه من قبل مما نسميه إكراهات الواقع المريرة. طيب فالواقع أنا هذا أسأل، الواقع يصنع فقها آخر جديد. الواقع يكره الإنسان على الأخذ بما لا، وكل رفيقي كل رحل وإنهما تعاطى القناق وما هما أخواني، وكما قال الآخر في مثل هذا كما قال أبو طيب المتنبي، ومن كمد الدنيا على الحر ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى صديقا له ما من عدو له ما من صداقته بد. فهذا من إكراهات الواقع. قد يختلف معك الناس شيخنا في حد الإكراه، يعني هو أصلا لم يكن مضطرا للسفر أصلا، فلما سافر هناك ادعى أنه مكره على كذا، بالنسبة للإكراه الإكراه يتجدد فيكون الإنسان غير مكره على أصل السفر لكنه يكره بعد ذلك على بعض التبعات والمشكلات، وهذا ذكرناه فيما يتعلق بتعارض أداء الصلاة والحج. فمثلا الذي يسافر من بلادنا من الغرب الإسلامي إلى جزيرة العرب لأداء الحج مما يذكره الفقهاء فريضة الحج إذا أدت إلى إيقاعها بالنجس صارت حضلة وربما أخر الصلاة عن وقتها، لكن إذا خرج قبل دخول وقت الصلاة فقد دخل عليه وقت الحج فلا تصادم حينئذ. وهذا ما نبهت عليه في حلقة ماضية أنه إنما يقدم الوقتي على غيره لأنه الذي يستدعيه سبب، فالصلاة ما لم يدخل وقتها لا تجب إجماعا، والحج قد دخل وقته بالقدرة والاستطاعة والتكليف فوجب. فيسافر الإنسان في بداية رحلته قبل دخول وقت الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة أكرهه الواقع حينئذ على إكراهاته. وقد يكون هذا أيضا هنا في النفرة أو في بعض الزحام الشديد، مثلا يطلع الفجر على الإنسان وهو في داخل الحافلة وهي تتحرك ولا يتركها المرور تتوقف، فتطلع عليه الشمس ولم يصلي الصلاة في وقتها أو لم يصليها إلى جهة القبلة بل صلاها على الكرسي جالسا كما يكون حد الإكراه. نعم فيكون هذا من إكراهات. طيب شيخنا دعنا نكيف المسألة إذا بشكل أوضح الآن، هل نتكلم عن أن إكراهات الواقع كما سميتها تجعل المبتعث أن يختار فقها آخر جديدا غير الفقه الذي تربى عليه وتعلمه وتلقاه؟ نحن ما نريد أن تكون لديه يكون لديه سبق إصرار كما يقول القانونيون، لكن نريد أن يكون إذا ابتلي ببلية من هذه البلايا عرف الحكم الشرعي فيها، فما كان منها محل رخصة أخذ بالرخص. فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أعزائمه إذا صح أنها رخصة. نعم إذا صح أنها رخصة بشروط الأخذ بالضعيف عموما. وقد نظمها العلامة السيد عبد الله الحاج إبراهيم العلوي رحمة الله عليه مراقب السعود، حيث قال ومن شروط الرأي الخلافي ألا يؤدي إلى لا قال وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انعزل، بل للترقي في مدارج السنة، ويعرف المدرك من به اعتنى، وكونه يلجئ إليه الضرر إن لم يكن يشتد فيه الخور، وثبت العزو وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. هذه شروط الأخذ بالضعيف. قول من يقول أن المبتعث إذا جاء إلى بلاد أوروبا وأمريكا وأصر مع ذلك على أن يأخذ بفتاوى أهل بلده أنه بذلك خالف الصواب، هل هذا منطق صحيح؟ ليس صحيحا بإطلاقه وليس باطلا بإطلاقه. إذن ليست فتاوى أهل بلده أيضا دائما مستجمة في اتجاه واحد، لأنه صار في بيئة وخلف، قالوا ينبغي أن يترك ما كان عليه ويصير إلى، ليس الحال هكذا، بل يترك بعض ما كان عليه لحاجة عندما تأتي الحاجة لذلك، مثل ما سألت امرأة في حال الابتعاث وهي هنا في بلاد الإسلام تقتنع بتغطية وجهها ويديها، لكن عندما تسافر تجد في ذلك حرجا بالغا ومشقة عظمى وربما أدت إلى مشكلة، فحينئذ لا أن تأخذ بمذهب الجمهور فتكشف. طيب نخوض إن شاء الله شيخنا في المسائل إذا أذنتم، سنأخذ محور الطهارة ثم محور العبادات ثم محور بعد ذلك الأطعمة والأشربة ثم المعاملات ثم بعد ذلك التواصل الإنساني مع غير المسلمين إلى آخره، ثم إذا اتسع الوقت سيكون عندنا محور لما تفضلتم به من بعض الشبهات المطروحة على إخواننا المبتعثين. بالنسبة للطهارة دعني أبدأ بقضية قضاء الحاجة وما يتعلق بانعدام الماء في كثير من أماكن قضاء الحاجة في دول الابتعاث هناك، إلى أي مدى يكون للاستجمار مشروعية في هذا المقام؟ بالنسبة للاستنجاب الماء إنما يتعين في من تشرع عن المخرج كثيرا، وكذلك بول المرأة، وكذلك طبعا المذي والمني، فكلاهما يتعين له الماء تطهيره، أما البول وكذلك الغائط الذي لم ينتشر عن مخرجه هذا لا يتعين له الماء. أنا أسأل عن الحالة الأولى عندما لا يوجد الماء، وكثيرا ما يحصل هذا إذا لم يوجد الماء وكان الإنسان في التواليت وفيها ضاغط سيفون، فإنه يضغط حتى يأتي ماء جديد طاهر ليس متغيرا لونا ولا طعما ولا ريحا فيستنجي به، يكون فيه يكون طاهرا. الموضع نفسه نجس، الموضع نفسه نجس، لكن لا يتنجس الماء، ما كان موجودا من النجس أخذه الماء معه وجاء ماء جديد متجدد، وهذا الماء ليس فيه أي وصف من أوصاف النجاسة لا لونا ولا طعما ولا ريحا، لكن النجس يزول بصب الماء فقط، يحتاج إلى الغسل أحيانا وإلى الأشلاء. لا، هو إذا لم يبقى أي أثر، إذا لم يبقى أي أثر فالمقصود الإنقاء، ومذهب الجمهور أنه لا يجب، ويجب عليه أن يأخذ من هذا الماء حينئذ ليتعين عليه، وما له شيء ثاني، ما له بديل، المناديل وكذا، إذا وجد المناديل يمكن أن يقوم له، لكن المنتشر عن مخرج كثيرا أو بول المرأة هذا لا يجزئ فيه إلا الماء، لا يجزئ فيه إلا الماء، حتى لو جود مسحه وأزاله لا يجزئ فيه إلا الماء، هذه المشكلة. طيب لكن بالنسبة لهذه القضية لا بد أن نبين أن فيها اختلافا في المذاهب في بعض الأمور. بالنسبة للحنابلة انفردوا بتوسعة في هذا الباب، وهي قيام التيمم مقام طهارة الخبث، هذه رواية عند الحنابلة، وهذه تفيد النساء كثيرا في هذا الباب. إذا لم تجد المرأة وسيلة للاستنجاء من بولها، أو كانت أيضا تتأثر بالبرد فلا تستطيع ذلك، فعند الحنابلة تتيمم، في رواية تتيمم فيقوم مقام لرفع الخبث لطهارة الخبث وليست لطهارة الحدث، فتقوم مقام الاستنجاء. عجيب. نعم، هذه رواية فيها توسعة، انفردوا بها الحنابلة، انفردوا بها الحنابلة فيما أعلم من مذاهب أهل السنة، لكن فيها توسعة. كذلك بالنسبة طيب يأخذ بها المبتعث، إذن يمكن أن تأخذ بها المبتعثة، ثم يأخذ بالتوسعة في الضرب المبتعثة على الجدار مبتعثة أيضا. بالنسبة لقضية استنجاب الماء أيضا لا بد أن نبين هنا أن المقصود الماء الأصلي ليس الماء المكرر. إذا كان الماء قد تنجس ثم كرر فزال عنه أوصاف النجاسة وأصبح أول مستعمل في التواليت، فهذا الماء فيه خلاف، هل تعود إليه طهوريته بعد أن سلبت منه؟ هذا محل خلاف فقهي معروف. إذا سلبت طهورية الماء والراجح عندكم فيه ثم كرر فعاد إلى أوصافه الأصلية، هل تعود إليه طهوريته أم لا؟ لأن كثير من الدول الأوروبية حتى بعض البلدان الإسلامية يوجد فيها هذا، يوجد فيها المياه المكررة في سقي المزارع وتتطاير على الملابس، فإذا قلنا بنجاستها ندخل في حرج كبير. حتى ترجحون أنها ترجع إلى إذا لم يبقى فيها أي أثر للنجاسة لا لونا ولا طعما ولا ريحا، تكون كالماء إذا صب على الأرض فكررته الأرض، الأرض بذاتها فيها تكرير وتقطير للمياه. صحيح. نعم. المبولة الواقفة شيخنا التي تقضى فيها الحاجة وقوفا، ليس فيها حرج. لا حرج في البول قائما بالنسبة للرجل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قائما فبال قائما، لكن لا بد أن يفرج رجليه، ولا بد أن يكون المكان الذي يبول فيه رخوا يستقبل لا يتطاير منه البول. فهذه المسألة فيها أربع صور للفقهاء، نظمها أحدهم فقال: في الطاهر الصلب اجلسي وقم برخو النجس، والنجس الصلب اجتنب، واجلس وقم ان تعكسي. طب هي أربع صور. هي صلبة يعني لا تكون، لا صلبة إذا كان فيها الماء تكون رخوة، لأن البول يقع على الماء والماء رخو لا صلب. الماء لا يجري طوال الوقت، ما يجري بعد أن لا الماء إذا كان موجودا فيها بقية ماء كما يوجد في بعض في بعضها. هل يفرق بين من التي فيها في قعرها ماء أو التي ليس فيها؟ التي في قعرها ماء أو التي في قعرها ثقوب. نعم. تمشي بال الثقوب تقوم مقام الرخاوة. تقوم مقام الرخاوة لأنه يدخل فيها. وحديث عائشة: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقه؟ هذا لأنها هي لم تره، لكن ثبت عند غيرها. ثبت في الصحيح؟ لا، ثبت في حديث صحيح، والذي ذكرنا أنه جاء سباطة قوم فبال قائمة. حديث صحيح ما لا إشكال. طيب الاشتراط عدم الصلابة لا ينقضه حديث أميمة أنه صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان يبول فيه في الليل يضعه تحت السرير؟ هذا لا عند أحمد. هذا ليس مثل هذا قدح فيه صلابة. لا، لأن القدح يلصق الإنسان به محل النجاسة فلا يتطاير عليه شيء، وهذا مثل كل الأواني التي هي معدة أصلا للبول والاستعمل للصبيان وللكبار العجزة وهكذا، فهذه لا إشكال فيها. ما الذي يمنع التطاير فيها؟ ما فهمت. لأنها تقترب منها، يقترب منها نزول البول جدا فلا يتطاير شيء، إنما يتطاير شيء عند القيام، والقدح لا يتصور أن يبول فيه قائما. طيب ما فيه شيء من إخلال بالمروءة أن يتجاور الناس في قضاء حاجتهم؟ نعم، بالنسبة لهذه القضية قضية الجوار، إذا لم يضطر إليها الإنسان فقد جاء النهي عن أن يكلم الرجل أخاه وكلاهما على البول أو الغائط، فذلك منهي عنه شرعا، وهو ليس من الأدب ولا من الحياء. وحديث حذيفة لما أراد أن يستقضى حاجته فتنحيت فقال أدنو فأدناه. نعم، حتى كان عند ظهره. ليس دليلا على كان عند ظهره؟ لا، لأنه حارس له وهو قائم بمهمة يحتاج إليه فيها. يعني لو جعل هذا الدنو أصلا لمشروعية الدنو في مثل هذه لا، هو فقط المواقف. للحاجة، مثلا إذا كان الإنسان ضعيفا يحتاج إلى من يساعده في القيام فلا حرج من الدنو منه، كالكبير السن والمريض. وحديث حذيفة في الحراسة. نعم. طيب إذا نقول بمشروعية استخدامها بشرط أمن انتشار الرذاذ. إيه نعم. و ستر العورة. نعم، أن يكون الإنسان مستور العورة، وأيضا لا أن يكون محتاجا أو مضطرا إلى مثلها. هل يقيد بالحاجة؟ نعم. بمعنى أنه لو كانت لأنه لا يأمن أن يأتي من يبول إلى جانبه فتبدو له عورة جانبها عورة من بجانبها على الأقل، إلا إن حافظ هو على عورته ستبدو له عورة من يكون بجانبه غالبا. إذن فلا تجوز السيرور إليه إلا مع الزحام مثلا أو نعم، أو مع الضيق بأن يجد يكون الإنسان حاقنا أو. طيب مسألة أخرى لها صلة بالطهارة ما يتعلق بالكلب تربية واقتناء واستخداما. أولا، هل تجوز تربيته واقتناؤه؟ نعم، بالنسبة للكلب للماشية لا أتكلم عن بتعث في أوروبا، لا عنده ماشية ولا زرع، يتخذه غالبا يعني إما مجاراة للقوم أو للزينة. لا، لا يجوز ذلك، إنما يتخذه إذا احتاج إليه. يعينه على المشي في النهار؟ لا، كيف يعينه على المشي؟ يمشي معه في الصباح. هذا لا يعينه. فلا يجوز الشيء من هذا؟ لا، بالنسبة لصحبة الكلاب ليست من الأخلاق المحمودة، وإن كان قد روي عن بعض من سلف، فأصحاب الكهف كان لهم كلب، لكن كان الناس يحتاجون إليه ذاك، وهم ليس لهم زرع ولا ماشية، لكن على الأقل كان قائما بالحراسة، وبه يستدل من يبيح الكلب للحراسة عند الضرورة أو ما يقدر ما ينزل منزلتها. وروي أن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث كان لها كلب اسمه مسمار، ولعل المقصود أنها تصدقت عليه، أنه من الكلاب الضائعة رأته ضعيفا فنسب إليه. عموما إن كان في أي معنى من معاني الحراسة فله وجه. نعم، إذا احتاج إليه. كلب الحراسة في الأصل ممنوع، لكن إذا احتاج إليه الإنسان كما إذا خاف على نفسه وماله. نعم. نعم، فلا بأس. فلا بأس. لعاب الكلب. وقد قال ابن أبي زيد كلمته المشهورة لما ظهر العبيديون بتونس بالمهدية وكانوا يغتالون علماء أهل السنة، اتخذه كلبا للحراسة، فقيل له: كيف تتخذ هذا الكلب وقد نص مالك على حرمة اتخاذه؟ والحديث صحيح في منع اتخاذه. قال رحمه الله: مالك لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. رحمه الله. طيب ناخذ اتصالين ثم نكمل الشيخ اذا اذنت. الاخت ريما من تونس تفضلي. اخت ريما. نعم. تفضلي. تفضلي. كيف؟ تفضلي. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اريد ان اسال فضيلة الشيخ. نعم تفضلي. تفضلي. تفضلي بالسؤال واغلق التلفاز. ان ينفعني بمؤلفات لمعرفة التركيبة النفسية والروحية. يا ريم اغلق التلفاز لو سمحتي حتى تسمعين ونسمع. تفضلي. لي لأفهمها. طيب. كتب في ذلك. طيب تفضلي. واصل السؤال يا ليما. الصوت لا يصل عندها. الأخت هند من السعودية. ألو. تفضلي. نعم. ألو. نعم تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين يا شيخ. أيوة. واحد عن الحلقة أمس. تفضلي. سامعني يا شيخ؟ نعم اسمعك. نعم. تفضلي. عن المسح على البكلة أو الربطة في الشعر. نعم. هل هذه ما تبقى لمعة في الشعر إذا مسحنا ولا؟ واصل. طيب السؤال الثاني عن المبتعثين. نعم. أنا عندي ولدي جاي ودراسة برا في كندا وما أتاحت له الفرصة في الدراسة هنا في السعودية. نعم. فأنا خايفة لا أكون يعني قريت به يعني مشيت لبرا فيها ضرر لأن عمره صغير 20 سنة. طيب. فماني عارفة هل نخليه يمشي يدرس ولا نسعاله في الدراسة هنا في السعودية. بارك الله فيك. نجيب شيخنا على المسح على الربطة. نعم بالنسبة للمسح على الربطات التي تكون في الرأس إذا لم تغطي أكثره فلا حرج فيها وليست من اللمع كما ذكرت الأخت في سؤالها، بل إن كثيرا من أهل العلم يرى أن المسح على بعض الرأس مجزئ وهي ملتصقة من الرأس فيكون المسح فوقها وترد المسح من أسفل. نعم. دراسة ولدها في كندا تقول هل يذهب أو لا؟ نعم إذا كان الولد عاقلا مأمونا قد ارتضيت دينه ويجد هناك من زملائه ومن إخوانه من يساعده على أمور دينه ويتعاون معه في دراسته ويذهب إلى مدينة معروفة بها مراكز إسلامية ومساجد فلا حرج في سفره للتعلم والدراسة. أعود شيخنا بالنسبة كنا في حديث الكلب لعابه متفق على نجاسته لما ورد فيه من النص؟ لا ليس محل اتفاق. إذن يغسله سبعا أحدهن بالتراب. نعم. بالنسبة للكلاب ذهب الجمهور إلى نجاستها كالخنازير ورأوا أنها تسمى بالنجس المغلظ، فالحنابلة عندهم النجس غير المغلظ يكفي في تطهيره 3 غسلات منقيات، ونجاسة الكلاب والخنازير لا بد فيها من 7 غسلات إحداهن بالتراب، والجمهور على أنه تكفي الغسلة الواحدة المنقية لكل شيء وأنه لا يلزم التعدد إلى 3. حتى في الكلب؟ لا، وفي الكلب عند الحنفية لا بد فيه من 3 غسلات، والمالكية رأوا أن الكلب بذاته طاهر ليس مثل الخنزير الذي هو ريس، وأن الخنزير طاهر العين لكن الخنزير جاء فيه أنه ريس بكامله فلحمه وعظامه كل أجزائه. أما الكلب فيرون أن لعابه طاهر ككل لعاب كل حي، ويستدلون بما أخرجه البخاري الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، والحديث فيه إقبال الكلاب وإدبارها في المسجد النبوي في العهد النبوي، والكلب إذا أقبل وأدبر لا بد أن يلهث وإذا لهث لا بد أن يتطاير شيئا من لعابه، وابن عمر قال فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك أنه لم يصل إلى درجة الشك أصلا بل يبقى على الأصل، وسبب ذلك أن العلة عند المالكية هي الطهارة فهي علة، أقصد الحياة فهي علة للطهارة. يقولون الحي طاهر ولو إبليس عليه لعنة الله. وقد سئل العلامة محمد بن محمد سالم المجلسي رحمة الله عليهما عن فائدة طهارة إبليس فقال من تحكك عليه في الصلاة لا تبطل صلاته لأنه يمكن أن يتحكك على بعض المصلين، فمن تحكك عليه الصلاة لا تبطل صلاته. لكن القول بأن الحياة علة طهارة هو استنباط عقلي نظر فقط. إيه لكن وجدنا أن الشاة ما دامت حية قبل أن تموت فهي طاهرة، فإذا ماتت جيفة فهي نجس. نعم. والحكم يدور مع علته حي ودار. وجدنا التلازم. حديث الغسل سبعا ليس صريحا في النجاسة. حديث الغسل سبعا ليس صريحا في النجاسة، بل قالوا تعبد. النجاسة العادية تغسل واحدة. إيه هذا دليل، هذا الدليل، هذا دليل المالكية على أن هذا ليس النجاسة. قالوا لو كان للنجاسة لكفى الإنقاء ككل النجاسات، إنما هو تعبد. ولذلك غير معلوم العلة. نعم تعبد، ولم يأخذوه بالتتريب، لأن مالك لم يروه في الموطأ، وكذلك البخاري لم يروه في الصحيح. فالبخاري هو التتريب عموما انفرد به من أصحابه أبي هريرة، لا انفرد به من أصحابه أبي هريرة أبو صالح السمان، وانفرد به من أصحابه أبي صالح أيضا عنه الأعمش، وهما ثقتان لا إشكال فيه. لكن عموما نعم، لكن عموما رواية المالك في الموطأ ورواية البخاري في الصحيح إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، وليس فيها ذكر للتتريب. والتتريب ما جاء فيه من الاضطراب، هل هو في الأولى أو في الآخرة أو في إحداهن، في أولاهن أو أخراهن، في أولاهن في أخراهن في إحداهن، هذه كلها روايات. لكن تقضي عليها رواية مسلم فالاضطراب لا إحداهن، إحداهن الاضطراب هي التي في صحيح مسلم. فأي حديث حصل فيه اضطراب في مسلم ليس في رواية أولاهن، لا أولاهن في أبي داود، أولاهن في أبي داود، وأخراهن في الترمذي، أولاهن أو أخراهن في صحيح ابن حبان. طيب الآن إذا أصبح لعاب والحديث يؤيده أيضا، التتريب يؤيده حديث آخر، وإن فهم بعض الفقهاء تعارضه معه، وحديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعفروه الثامنة بالتراب. فهذا الحديث وإن كان فيه تعارض فيما يتعلق بالأرقام بين السابعة والثامنة، إلا أن النووي قال المقصود أن التراب غسلة فتنضاف إلى الغسلات السبع فيكون الجميع ثمان غسلات. لكن بعضهم شرح التراب بأنه يكون مع الماء في أحد الغسلات، لكن جاء هو هكذا هذا الأصل. نعم. إحداهن بالتراب الباء للمعية. طيب. لكن حديث ابن المغفل يقتضي استقلال الثامنة. طيب لو أردنا تعفروه الثامنة بالتراب تكييفها واقعيا أصاب الثوب أو الآنية مثلا شيء من هو الماء. هذا مختص بإناء الماء. طيب الثياب لا يدخل فيه الثياب ولا النعال ولا الخفاف ولا أي شيء آخر غير ولا أي شيء آخر غير هو تعبدي إلى هذا الحد. إيه نعم. وقلت من الأمور الاجتماعية الأصل فيها التعلل وال... لا لكن هذا هذا النص جاء على خلاف القياس، ولذلك يترك على ما ورد عليه. والحنفية يقولون الغسلات ثلاث فقط، لأن أبا هريرة وهو راوي الحديث أفتى بغسله ثلاثا، ويجاب هذا بأن العبرة بما روى لا بما رأى. طيب إذا بالنسبة للجسد والجلد والشعر حكمه من حيث النجاسة وعدمها، جسد الكلب كلب شعره بالنسبة جسد الكلب عند المالكية طاهر كما ذكرنا، وكذلك شعره إذا من باب أولى. نعم. ويقولون ذنبه طاهر و إذا طهروا لعابه وقد ورد فيه النص فالباقي كأنهم باب أولى عنده. لا هو عند الحنابلة يقولون لعابه في الأصل طهر. هو أطهر شيء في غيره، فإذا كان نجسا من باب أولى ذنبه. نعم. الذي مشهور عنده نجاسة الشعر. نعم. حتى الحنابلة والشافعية يقولون يضربون المثل به، يقولون إذا اغتسل زادت نجاسته. طيب ماذا؟ لماذا؟ لأنه إذا كان مرطبا وهذا يحتاج إليه المبتعثون إذا غسل فإنه ينتفض، وإذا انتفض تطاير منه الماء، وإذا تطاير نجس من حوله عند الحنابلة والشافعية. وهذا الذي يقول فيه أحد الشعراء وقد ذكرها المرزباني في معجم الأدباء. نعم. قل للخسيس يا أبي رياش لا تبل. ها؟ معجم الأدباء. طيب. قل للخسيس يا أبي رياش لا تبلته كل تيهك بالولاية والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خسة كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. طيب هذا النص لابن تيمية يقول النبي صلى الله عليه وسلم رخص باقتناء كلب الصيد والماشية والحرث، ولا بد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج الشديد المرفوع عن الأمة. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو موافق للمذهب المالكية. وتختارونه أنتم؟ هذا أنا لا أختار معاملة الكلاب أصلا. لا، لكن من حيث الطهارة، لأن الواقع أنهم في حياة المبتعثين التعامل مع الكلاب شيء لا ينفكون عنه. حتى غيرهم، أنا مرة كنت في باريس خارج في الشارع، فلا أخرج إلا وتعرضت للحس الكلاب لبعض الملابس، لا بد أن يتعرض الإنسان لمثل هذا. طيب هل نقول يعني بالتخفيف في هذا رفع للحرج فيما يتعلق بلعابه في غير الآنية، وفيما يتعلق بجلده وشعره، وبالتالي حتى لو انتفض كما قلتم أو نحو ذلك؟ يمكن أن يرخص في هذا، لأنه قول معتبر وله دليل كما ذكرنا من حديث ابن عمر. وحديث ابن عمر هذا وهو في صحيح البخاري إنما لم يأخذ به الحنابلة والشافعية لرواية له عند النسائي، إسنادها صحيح أيضا. فيها كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وبول الكلب نجس إجماعا عند المالكية وغيرهم. ومع نجاسته اشترط فيه السبع أيضا أو التسبيع، ولا خاص باللعاب أيضا نجاسة البولي؟ لا، ما ورد التسبيع ولا التتريب إلا في ما ولغ فيه. النبي تيمية يقول من باب أولى. لا، ما ولغ فيه هذا قياس ينص عليه أنه هذا قياس أولى. الذين يرونه تعلليا يدخلون فيه القياس، والذين يرونه تعبديا لا يدخلونه فيه القياس. وقد عرف بالعلم الحديث أن بعض الجراثيم المعينة لا تزول إلا بالغسلة السابعة مع التراب أو ما يشبهها من الصابون ونحوه. طيب هذا هو السؤال التالي، هل يقوم الصابون مقام التراب، أو التراب له خصوصية تعبدية؟ التراب إذا وجد فلا بد من استعماله لأنه محل النص، وإذا لم يوجد فيقوم غيره من الأشياء المنظفة مقامه كالصابون لكن هو استخدام التراب في هذا المقام هو لكون التراب أصلا بديلا عن الماء في الطهور فجعل مكانه من هذه الناحية التعبدية، أو لأنه مجرد شيء يزيل الأوساخ؟ الله أعلم، التراب فيها أيضا إزالة الأوساخ وفيها تطهير، وهي كما ذكرت بديل عن المياه في طهارته بعض الأمور. إذا ترون وجوب التراب إذا وجد؟ نعم إذا وجد. طيب إذا وجد التراب وخيف منه إفساد المحل يفسد أو يتأثر أو القدح؟ بقدح قدح لا تفسده، لا يفسده التراب هذا، وإن كان الثوب على قول من يرى أنه أيضا يجب هذا أسمه. هذا قول ضعيف. طيب هل يلحق الخنزير بالكلب في هذه المسائل كلها؟ الشافعية والحنابلة يلحقون الخنزير بالكلب في مثل ذلك، والخنزير لم يرد فيه هذا النص، فالنص محله الكلب، والذي يظهر أن النص تعبدي وأنه يترك على ما جاء. إذا ولغ لا يغسل سبعا ولا شيء من هذا القبيل إذا ولغ الخنزير. طيب الخنزير أصلا ليس والغا إنما يشرب، لكن سيفسد الإناء بنفس الطريقة. إيه، لكن المهم الولوغ هو تحريك اللسان. نعم، في الماء. طيب نأتي إلى محور ثالث ومحور العبادات، وأول نقطة مهمة في هذا الموضوع مركزية في حال المبتعث هي قضية عبادات المبتعث بين الإقامة والسفر. هل هو في حكم المقيم فيأخذ بكل المسافر فيأخذ بكل رخص المسافر، أو في حكم المقيم؟ بالنسبة للمبتعث في حال سفره إلى مكان إقامته لا يختلف أنه مسافر، وفي حال سفره في أثناء ذلك أيضا بين المدن والرحلات لحاجة فهو مسافر، لكن إذا جاء إلى مكان استأجر فيه بيتا أو أخذ غرفة من الجامعة أو من الفندق وأراد الاستقرار فيها لمدة طويلة فهو مقيم وليس مسافرا، لأن الله لم يبح القصر إلا للضارب في الأرض، ولم يبح الفطر في رمضان إلا للمسافر، وهو ليس كذلك. هو يسمى مسافرا؟ لا، ما يسميه لا كذلك. لا أحد يسميه مقيما. بلى، إذا قلت أين فلان قلت مقيم مسافر. ولديه قام. لا، مسافر للدراسة. هذا من مجاز اللغة المتجدد. بل المقيم من المجاز لأنه الإقامة الحادثة. العكس، هو لديه إقامة نظامية وهو مقيم في البلد الفلاني، ويقيم بها مثلا في العصر الأول كانت الإقامة تعرف بإرادة البقاء. نعم، مثلا عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنهما يقول فبتلك احتبست بالشام حتى ظن أهلي مرجمات ظنوني وقد أقام شهرا. والقدر الذي يسمى إقامة هو ما بينه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب قال إذا نويت إقامة 4 أيام صحاح فقد انقطع سفره. وعند الحنفية يحتاج إلى 15 يوما. نعم، يعني نحن عندنا الآن مرتبتان في السؤال. المرتبة الأولى أصلا لماذا يحدد عدد من الأيام ينقطع بها حكم السفر بينما الإنسان ما زال مسافرا وسيرجع إلى وطنه؟ الإنسان في هذه الأرض مسافر، لأن أبانا آدم وأمنا حواء هبطا إلى هذه الأرض، ومدة بقائنا فيها مدة محصورة. طيب. وتشيرتنا فيها مؤقتة وستنتهي إلى مرحلة هذا بالقياس الآخرة، لكن نحن في أحكام الدنيا. وحي على حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وكما قال ابن القيم رحمه الله. فمدة بقاء الإنسان في هذه الأرض هي سفر في الواقع. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، مالي ومال الدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة. هذا إذا نظرناها بهذه النظرة. ويقول الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: سير في البلاد وصاحب إن تنل فطنا فيها دليلا وجانب ضيق العطني، ولا تبيتن فيها آلفا وطنا فلم يكن لك قبل القبر من وطني. لكن من ناحية الواقع الإنسان إذا استقر في مكان فإنه لا يمكن أن يأخذ رخص المسافر الضارب في الأرض، فهو نوى الاستقرار وأراد المقام ولو كان ذلك مؤقتا. وسعيد المسيب إنما أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة. هذا حكم للمهاجر وليس بالضرورة. لا، لكن هو بينه وليس نصا، بين حدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجرين بإقامة ثلاثة أيام صحاح بمكة، والمهاجرون لا يحل لهم الإقامة بمكة لأنهم باعوها لله. فدل ذلك على أن ثلاث ليست إقامة شرعا، إذ لو كانت إقامة شرعا لما جازت للمهاجرين، وأن ما زاد عليها فهو إقامة، لأنه لو كان ما زاد عليها ليس إقامة لجاز للمهاجرين. ما الذي يمنع أن يكون حكما تعبديا أنه نهاهم أن يقيموا عن ثلاث بغض النظر عن أن يفهم من هذا أن لا، هو يريد أن يبين لهم حكمهم، فهم بالاتفاق لا يحل لهم المقام بمكة. نعم، إذا صح في الحديث. نعم، فأذن لهم في ثلاث، فدل ذلك على أن الثلاث هذه ليست إقامة. لو كانت إقامة رخصة أنت قلتم لا يتعدى بها محلها، هذا ليس رخصة، رخص هذا ليس رخصة، هذا بيان للحكم أن المهاجر يمكن أن يقيم بمكة ثلاثة أيام. فإذا كان كذلك فهذا دليل على أنه على أن الثلاثة ليست إقامة، وأن ما زاد عليها أيضا إقامة بمفهوم المخالفة. فلدينا منطوق ومفهوم. المنطوق يقتضي أن إقامة ثلاثة أيام ليس إقامة، منطوق محل اتفاق والخلاف المفهوم. لا، نحن لدينا منطوق ومفهوم. المنطوق إقامة ثلاثة أيام ليست تقتضي استقرارا دائما ولا إقامة، فهمت؟ طيب، من يريد فقط ثلاثة أيام لا يلزمه إكمال الصلاة، ويمكن أن يفطر إذا شاء في طيب، وإذا عرض. أما المفهوم فهو أن ما زاد على ذلك فهو إقامة، وهذا المفهوم مفهوم مخالفة لك أن تعارض فيه، وكما يعارض الحنفية في مفهوم المخالفة أصلا. نعم، وبعض الإشكال في المفهوم. نعم، تفضل شيخنا. أسف. فالذين يعتبرون مفهوم المخالفة وهم الجمهور لا يمكن أن يمانعوا في الاستدلال بهذا الحديث، لكنه يعارض مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما بقي من فجر اليوم الرابع إلى ضحى اليوم الثامن، فهذه أربعة أيام أو خمسة. لا، هو المقصود بعد نهاية النسك، قال لا يقيمن مهاجر بعد قضاء نسكه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في اليوم الثاني عشر وهو بمنن، يوم الثاني عشر من الحجة، قال: إنا نازلون غدا إن شاء الله بمحصب بني كنانة حيث تعاهدوا على حرب الله ورسوله. فرمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر، ولم يصلي الظهر بمنن بل نزل بالمحصب، فصلى فيها أربعة أوقات فقط، هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وطاف طواف الوداع وسافر في تلك الليلة. لكن الليلة الأولى بعد قضاء النسك. ليس هذا محل الإيراد شيخ، محل الإيراد أنه قدم في فجر الرابع إلى الأبطح وبقي إلى ضحى الثامن، وكان يقصر يأخذ بأحكام السفر، وهي أكثر من ثلاثة أيام. هذه الأيام لم تكن مقصودة بذاتها، لأنه خرج من المدينة وقد بقي القليل من شهر ذي القعدة، وهو يريد السفر للاحتياط لأنه سيأتيه الناس من مشارق الأرض ومغاربها كما في حديث جابر. مسافة معروفة والمدة مقدرة. لا، لكن ليست الحج محدد. لا، ليس الحال كذلك، بل بالإمكان أن ينزل منازل أخرى، والناس كانوا يظنون أنه سينزل الليلة الأولى بالأبطح، فنزل بذي طوى، جاءه بعد العصر فنزل به وأقام به إلى وقت الضحى، وذي طوى قريب جدا من الأبطح، ودخل مكة من أعلاها من المعلات. نعم، وكانوا يتوقعون أن يدخل من جهة المسفلة. طيب، وخرج من أسفلها. نأخذ تفضل. نعم، نأخذ اتصالين ونواصل الحديث في هذا إن شاء الله. أخي ناصر من ليبيا، تفضل. الأخ ناصر، طولنا عليه ليكون الصرف وذهب. الأخ ناصر موجود؟ أيضا الحلقة الماضية اتصل علينا. طيب، وما عجبناه. الله المستعان. الأخ أبو ناصر موجود أو ذهب؟ طيب، أبو محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. صحتكم يا شيخ. الله يحييك وبارك. الشيخ الله يحفظ، لدي يعني اشكالان عن يعني قضيتين تفرقين الشيخ محمد، ارجو ان تسع صدر الشيخ لهذا الامر. يعني تفضل. طبعا ما يحتاج. في قضيه الشيخ الله يحفظك غطاء الوجه، الشيخ يعني ذكر انه يعني يرى بالقول انه يجوز كشف وجهه او ما او كما فهمت هذا الشيء. ويعني افترق الامر او قضيه غريبه، قضيه ان الفتنه ان المراه غير مطالبه او غير مسؤوله عن الفتنه التي قد يحدثها كشف وجهها سواء كان جميله او غير جميله، بل الشيخ اضاف حتى وضعت ما تزين به وجهها. نعم. بناء على هذه الفكره. وفي نفس الوقت الشيخ ذكر ان كما في الحديث ان اي امراه تعطرت الحديث الذي يعرف الشيخ. نعم. والعلة هنا واضحة، أن ما جعل هذا أمر من كبار الذنوب العطر الذي سيظهر منها فيفتن بها غيرها. طيب. بالرغم أن العطر يا شيخ يعني أمر مباح ومطلوب للمرأة بعكس كشف الوجه، فكيف الشيخ يعني هنا يعني طيب. أثبت علة الفتنة وافل لحظة يا شيخ لم أنتهي بعد. طيب تفضل. ولا تفضل يا أخي أبا محمد. الفتنة قد يحدثها كشف وجهها. نعم. ويا شيخ ينفع عن هذا الأمر، يعني هل الشيخ يرى حفظه الله يعني أن كشف الوجه أو يعني هو أقرب لمقاصد الشريعة من حفظ العرضي وما سوى أو تغطية الوجه بغض النظر عن تفصيل الفقه في الموضوع؟ طيب. والمعروف أن القول الراجح هو غطاء الوجه، حتى لو سلمنا أن القول الآخر هو عليه الجمهور كما ذكر الشيخ، لكن أيهما أقرب وأحفظ والمجتمع كما يراه الآن الشيخ ويعيش ويرى أنه في تفلت الآن، فكان الأولى أن يكون الشيخ يعني يدعو لما هو أحفظ ويعني كما يعلم الشيخ وهو داعية. أمر ثاني جاني دكتور عادل في مسألة الحديث، صنفان من أمة لمرهما ومنهم مائلات الصنف الثاني مائلات كاسيات عائلات ماليات مائلات مميلات. كاسيات عائلات مائلات مميلات. الشيخ ذكر أن المميلات يعني فسرها بالتفسير الذي يمن شعرهن وضرب مثال على امرأة في السابق، وفي الحديث ما يرد هذا التفسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم أرهما، فدل على أن هذا أمر في القادم من الزمان وليس موجود في عهد الرسول وفي الجاهلية، وهذا يؤيد قضية مميلات أنهن بمعنى يمن غيرهن يعني يؤثرن على الغير بالفتنة. طيب. ثم ذكر الشيخ أخيرا صلت. أن أجاب الشيخ بأن تكون المرأة شعرها على هيئة سنام واحد وهذا جائز، أما على هيئة سنامين فهذا لا يجوز. طيب. وهذا من الغريب حقيقة، يعني سياق الحديث يوضح أن من أسباب إمالتهم أو أسباب إفاقتهم الفتنة هذا الفعل، وهو أن تجمع شعرها على هيئة سنام. الشيخ يعني ما أدري هل هو ظاهري في هذه المسألة، ذكر أن على السنامين هو الذي لا يجوز والسنام واحد يجوز، مع أن الرسول لم يشبه بالسنام ولم يشبه بالبخت كسنام البخت المائلة، فأرجو الشيخ يعني أن يراجع هذا الأمر وجزاكم الله خير. بارك الله سلمك الله. كلما خرجنا من زينة المرأة رجعنا إليها. نعم. طيب أنا ألخص لأنه نحتاج منكم تعليقا على هذا. نعم. هو يقول أنكم كيف تبيحون كشف الوجه، تبيحون كشف الوجه عفوا والمكياج، مع أن الحديث صريح في النهي عن العطر وقد قلتم بالنهي عن العطر. نعم. والعطر العلة من منع الفتنة. المرجع في كل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نفرض شيئا بعقولنا وليس لنا التشريع ولا التبليغ، فما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أخذه، وما لم يأتنا به لا نأخذ به. والله تعالى قال لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد ثبت لدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه. أما بالنسبة لنهيه للمرأة عن الخروج بعطرها فقد ذكرناه، وأما إذنه للمرأة بكشف وجهها فقد ذكرناه أيضا في حديث الخثعمية وكانت رائعة الجمال، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينتقمن، وقد ذكرناه. لا قد لا بعد التحلل. طيب. قد أثبتنا أنه لم يركب الفضل وراءه إلا بعد أن تحلل ورمى وحلق ونحر ووقف للناس. طيب. وكونه تغطية الوجه أقرب لمقاصد الشريعة، هذا ذكرناه فقط نصيحة، وذكرناه في لعله هو لم يسمع نهاية الحلقة، وذكرنا النصيحة الأخوات أن يسترن وجوههن وأن يسر أيديهن. لا لكن إذا كان هذا حليل مختمرات، إذا كان هذا مقصدا شرعيا. لا المقصد الشرعي، المقصد الشرعي هو أن الله خلق الإنسان أيا كان ذكرا كان أو أنثى عينين في وجهه، لم يجعل له عينين ولسانا وشفتين، وجعل له منخرين يتنفس بهما وعينين يبصر بهما، وهو محتاج إلى أن يبصر وأن يشم وأن يشرب ويأكل بفيه. ما يمنع هذا تغطية الوجه من هذا؟ تغطية دائمة لكل ذلك تمنع تقريبا الاستفادة الدائمة. طيب وتفسير مميلات بأنهن مميلات لغيرهن؟ هذا ذكرنا أنه تفسير لبعض أهل العلم، ولكن ذكرنا أن الراجح خلافه، ولم أفهم أنا وجه اعتراض. وظن أن حب هذه كانت في زمن الرسول لا ليست في زماني، هذه زمان بني العباس. إذا لم يرها لم يرى. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس المقصود أنه لم يرى هذه الصفات، بل قال إنه لم يرى هذا الصنف من أهل النار. أنا اللواتي حكم عليهن بأنهن من أهل النار لم يرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. لكن ليس المقصود أنه لم يرى أسنمة البختة، ولم يرى أذناب البقرة، ولم يرى رجالنا، ولم يرى نساء. هذا ليس مقصود. هذا واضح الحديث. لا، المقصود أن هذا الصنف من أهل النار لم يره النبي صلى الله عليه وسلم. أن النساء اللواتي حكم عليهن بأنهن من أهل النار، والرجال أولئك حكم عليهم بأنهم من أهل النار، هذان الصفان لم يرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمنع ذلك أنه رأى رجالا بأيديهم عصي أخرى وهم من أهل الجنة، أو ليسوا محكوما عليهم بالنار مطلقا، أو نساء كذلك من نساء الجاهلية تبرجن تبرج الجاهلية وقد أسلمن فيما بعد ولم يحكم عليهن بأهل النار. هذا ليس مقصد الحديث. مقصد الحديث أن من هذه الأمة من ينحرف هذا الانحراف فيستحق النار بذلك، وهو لم يره، وهؤلاء لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتون بعده. طيب، وقولكم بأن المقصود هو السنامان أو الكومان وليس هذا الذي صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما الحديث ما أتنا بشيء منه. كأسلمة البخت يعني البخت هو البخت ليست من الإبل المعروفة لدى العرب. لو كان السنام الواحد فهم أدرى بالعراب وهي إبلهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدرى بها. فلو كان المقصود كالسنام لقال كسنام الناقة أو كسنام سلمة الإبل، لعله جرى يعني على أنه سنام وليس المقصود. لا لا، هو الكلام لا يحمل على المجاز ما دامت الحقيقة ممكنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه دائما له دلالة، وليس ككلامنا نحن الذي فيه اللغو والغلط كثير. فهو هنا قال كأسنمة البخت، ولم يكن يقول كأسنمة الإبل. لو قال كأسنمة الإبل لحملناها على إبل العرب. ما ورد في رواية، أخرى أن يكون قال الإبل أو ما عرفنا. طيب دعني حتى أختم هذه النقطة ولا تعود إلينا مرة أخرى. نعم. يعني يمكن نحن أن نقول أن الشيخ محمد جزاه الله خيرا على علمه وفضله وإمامته، لكنه يعني فاها بهذا الكلام الذي يعرف أنه قد يكون مستفزا ولم يراعي عرفا ولا بيئة ولا وضعا ولا بلدا. أنا ما أتكلم لبيئة ولا مكان. أتكلم بتبليغ نص لدي بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت لدي، وأكلم على الأثير، وهذا الأثير يصل مشارق الأرض ومغاربها. ولا تظن أن الكلام موجه لبيئة مخصوصة أو لمدينة لا، لكن مقصد الحفظ والستر ليس يعني تختص به. لا، نحن مقصد الحفظ والستر هو الشريعة وما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يأتينا أحد ببيئتنا أعدل أو بعرفنا أعدل من شريعة الله ومما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. الآن شغلنا هذا عن موضوعنا فانتهى الوقت. سنضطر إلى أن نختم ونواصل غدا إن شاء الله الحديث عن مسألة الإقامة لكن أظن إذا بقي شيء يصير من الوقت في سؤال. السؤال من؟ ما أدري. الأخ أبي محمد. لا، ما بقي شيء، انتهينا من أسئلته وانتهينا من أسئلة من قبله إن شاء الله. إن وجدته سأستفتح به إن شاء الله غدا بإذن تعالى. يا أخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، وسنواصل غدا إن شاء الله حديثنا عن أحكام المبتعثين. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح.